ست ضمائر لأن التاء تكررت، التاء تكررت مع الخمسة ويكلن 12 ولا لا، وهو وهي بعدها ضمير مستتر، هذه سبعة وتكررت معنا أو زاد معنا يا المؤنث المخاطبة، واضح؟ إذن عندي ستة ضمائر هي للرفع متصلة، ستة ضمائر متصلة للرفع، من يستطيع أن يعيدها دون أن ينظر إلى ورقه؟ اقلب الورقة وحاول أن تعيدها، حاول أن تعيدها من ذاكرتك. كم وصلت؟ أربع. كم وصلت؟ ست. ستة. خلفان كم وصلت؟ ثلاثة. كم وصلت؟ صفر. حاول ها. ثلاثة أربعة الستة أربعة ستة أربعة الستة خمسة ثلاثة خمسة خمسة خمسة وين توصل؟ طيب هذه الطريقة طبعا تعطيك نوع من كما يسمونه في علم النفس، إن كنت لا أحب هذا المصطلح، الثقة بالنفس، أنك أدركت شيء ولا لا، أنك أدركت شيء، وتعامل الإنسان مع عقله مع مداركه تتفاوت الناس، أليس كذلك؟ الطفل حينما يبدأ المشي يعني يكون عنده نوع من الاهتزاز، في النهاية مع تكرير التجربة سيجد نفسه قد انطلق، وهذا الذي أريده، أريده أنك أنت عود نفسك. لاحظ الآن أني فاجأتكم ولا لا، لو كنت قلت لكم وسأسألكم جلست راجع مع القلق، لكني فاجأتك فعرفت أنك أدركت شيء ولا لا، ولولا أنك يعني تخشى من يعني أنه والله تقف أمام زملائك فتحرج لأتيت بها كاملة، لكن وجود هذا القلق جعلك. إذن هذا الباب فتحه علينا أخونا وهو باب الضمائر، أليس كذلك؟ علينا أخونا باب الضمائر الرفع المنفصل، أليس كذلك؟ علينا أخونا باب الضمائر الرفع المنفصل، أليس كذلك؟ علينا أخونا باب الضمائر الرفع المنفصل، أليس كذلك؟ علينا أخونا باب الضمائر أنا وجدت نحن أنا وجدت نحن وجداهم وجدوهن وجدنا وأنت أشكري أو تجدين. صار عندنا ست ضمائر متصلة للرفع. للنص كم ضمير نبي نحسب الآن؟ شكرني معلمي عليا، شكرنا معلمنا شكرك معلمك الكاف، شكرك شكركما شكركم شكركنا كله الكاف ولا لا، شكره معلمه الها، شكرها معلمها الها، شكرهما معلمهما الها، شكرهم معلمهم شكرهن معلمهن. كم ضمير؟ أربعة. لاحظ أننا موجودة في الرفع والنصب والجر ولا لا، وبهذا يتبين لك أنه عندنا الآن كم ضمير؟ 12 ضمير منفصل، 6 ضمائر رفع متصلة، أربعة ضمائر جر ونص متصلة، 12 ضمير، واضح؟ ونا مكررة فصار عندك أقصد 22 21 ضمير. إذا ضبطها الطالب استقامت معه أمور كثيرة، واضح؟